السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه في باب أحكام الجماعة والإمامة، قال الإمام: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. حديث صحيح وهو جزء من الآتي. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن تصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، وظاهر هذا الإسناد الإرسال، حيث قال محمود بن الربيع أن عتبان، لكنه قد صرح بالسماع من عتبان عند البخاري من غير وجه. والحديث رواه البخاري في 12 موضعا مطولا ومختصرا، أوله في كتاب الصلاة، ومسلم أيضا في مواضع، والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث فيه جواز صلاة الجماعة في غير المسجد، وجواز التخلف عن الجماعة للعذر، فالرجل أعمى وبعض العميان لا يكون العمى مانعا لهم من الرواح إلى المسجد، لكن البعض يمنعه ذلك. وأيضا كما في هذا الحديث تمنعه الظلمة والمطر والسيل، يكون هناك سيل يحول بينه وبين مسجد قومه. فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بيته اتخذه مسجدا يصلي فيه، فأشار إلى مكان من البيت فصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه عتبان بن مالك وأهل الدار، فكانت جماعة وصار المكان مسجدا يصلى فيه أو يصلي فيه إن تخلف عن المسجد. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وفي رواية عند البخاري: ما لبس بالثاء أو ما لبث. فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. حديث رواه البخاري من طريق مالك به، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي، كلهم من طرق عن مالك به، وأحمد في المسند. في هذا الحديث أيضا صلاة الجماعة خارج المسجد، وصلاة الجماعة في البيت، وصلاة الجماعة في النافلة، وأن المرأة تكون صفا وحدها خلف الرجال كما صلت جدته وحدها، وأن المصافة مع اليتيم، واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم وليس مكلفا، والمصافة معه تجزئ ويكون الاصطفاف صحيحا والمتابعة للإمام مصافة مع اليتيم الصغير تصح. فلو صلى أب مثلا بأولاده وعنده ولد قد بلغ وولد صغير لم يبلغ تصح المصافة، وفيه كما ذكرنا الصلاة في البيت في مكان يتخذ مثل المسجد. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا. هنا أم سليم اللي هي أم أنس، وهناك جدته مليكة، وهذا صحيح أيضا رواه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان عن إسحاق به، ورواه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان يعني عن إسحاق، ورواه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزوري عن سفيان. فالحديث هنا عن مالك عن إسحاق، وعند البخاري وغيره عن سفيان عن إسحاق، وهو نفس المعنى للحديث السابق، وهو صحة مصافة الصبي الصغير وصحة المرأة والائتمام المرأة بالجماعة ولو كانت وحدها في صف. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، هنا جدته مليكة وفي الحديث السابق أم سليم، وأن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، لبس هنا بمعنى استعمل يعني من طول ما لبس، ونضحته ونضحته بماء. طيب، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ونضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. تقدم قبل حديثين. قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول، وعبد الله هذا إسحاق بن عبد الله، عبد الله هذا هو الذي ولدته أم سليم وحمله أنس مع تميرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، فهو أخو أنس من أمه. فهنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت أنا ويتيم لنا في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي نعيم الفضل بن زكين عن سفيان نحوه، وعن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان، والنسائي عبد الله عن عبد الرحمن، هو نفس الحديث الإسناد قبل السابق هذا. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال عن ابن جريد، عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق. قال وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة، يعني أبو عمرو غلام عائشة ويقال اسمه ذكوان، صلى بهؤلاء الجماعة وفيهم صحابي وهو غلام لم يعتق، لأنه إمام المكان وكان إمام بني محمد بن أبي بكر، عائلة محمد بن أبي بكر وعائلة عروة، ومعهم عائشة وهو غلامها، وكان يحفظ ويقرأ أو كان قارئا. فهذا إسناد موقوف وهو صحيح. قال ابن حجر رواه أبو داود في المصاحف من طريق محمد. طيب، رواه أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها اعتقد غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف، وذكر طريق الشافعي هذه، وقال ذكوان هو أبو عمرو مولى عائشة. قلت طريق ابن أبي شيبة إسنادها صحيح، طريق ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة إسناد صحيح، وبه يصح هذا الأثر، وهو صحة إمامة المولى إن كان إمام المكان لمن كان أعلم منه أو أكبر منه، فإمام المكان هو أولى بالإمامة. وقد وقفت على كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد رواه عن علي بن محمد بن أبي الحصيب وهو صدوق يهم، عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة كما عند ابن أبي شيبة، ورواه أيضا من طريقين عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنه كان يأمها عبد لها في مصحف، فالحديث صحيح بهذه الطرق. كما ذكرنا فيه صحة إمامة الغلام أو المولى بالأحرار، إذا كان هو الإمام فهو أحق بالإمامة في مكانه، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا سلطانه إلا بإذنه. وفيه أيضا صحة الجماعة أو إصابة الجماعة لمن صلى خارج المسجد، فهذا كان إماما لهم في ذلك المكان. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا، يعني صلت إماما بجماعة من النساء فكانت وسطهن، يعني لم تتقدم عليهن. هذا الإسناد فيه نظر. عمار بن معاوية الدهني قال ابن حجر عنه صدوق يتشيع، وحجيرة بنت حصن لا تعرف إلا في هذا الأثر، وقد تبعت حيث روى ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أم الحسن. أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء فتقوم معهن في صفهن، أي لا تتقدم عليهن كتقدم إمام الرجال. وأم الحسن هي خيرة، قال عنها ابن حزم في التقريب مقبولة، وقال ابن حزم خيرة ثقة الثقات، وإسناد هذا كالذهب لأنه وثق خيرة. علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خيرة. هذا الإسناد ليس فيه إلا عن عنة قتادة، وأم الحسن خيرة روى عنها ابنها الحسن وابنها سعيد وعلي بن زيد بن جدعان ومعاوية بن قرة المزني وحفصة بنت سيرين، ولم يوثقها إلا أن ابن حب أحد إلا ابن حبان ذكرها في الثقات. ولعل هذا يكون حسنا بالطريق الأولى، وقد رواه الدارقطني وابن سعد. فإمامة النساء إذا كانت إمامتهن امرأة فإنها تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن. قال أخبرنا سفيان عن حسين أظنه عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرني هذا وابصة يعني أخبرني هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة يعني يصلي مع الجماعة منفردا فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث صحيح، حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة، وهلال بن إساف ويقال ابن إساف ثقة أيضا، وزياد بن أبي الجعد رافع الكوفي قال عنه الحافظ التقريب مقبول أي حيث تابع، والحديث رواه أبو داود. رواه ابن أبي داود رواه أبو داود عن سليمان بن حارث وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد. وعمرو بن مرة ثقة، وعمرو بن راشد الأشجعي مقبول، فهذا طريق يتقوى به الطريق الأول الذي هو الذي فيه زياد بن أبي الجعد، فهذا مقبول وذاك مقبول، يعني إذا تابع كل منهما صاحبه قبل حديثه. ورواه الترمذي عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة به كما عند أبي داود، ورواه أيضا عن هناد عن أبي الأحوص عن حسين يعني كما عند الشافعي عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد. وقال حسن وقد روى غير واحد حديث حسين عن هلال مثل رواية أبي الأحوص عن زياد، واختلف أهل العلم في هذا يعني في هذا الأمر، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم حديث حسين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو يعني حديث حسين الذي هو عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد، لأنه قد روي من غير وجه، وهلال بن يساف عن زياد عن وابصة. وروى الحديث ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف، وراه الطيلسي عن شعبة عن عمرو بن مرة، وروى البيهقي من طريق ابن عيينة وأحمد عن ابن عيينة، وراه قبله من طريق غندر بالطريق الأخرى، ورواه أيضا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال عن واصفة بدون ذكر واسطة زياد. وبالنظر في طرق هذا الحديث نجدها كالآتي: الطريق الأولى عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة، حسين عن هلال عن زياد عن وابصة، شمر بن عطية عن هلال عن وابصة، وشمر قال الحافظ صدوق قلت لعله ثقة وقد وثقه غير واحد، ولا اختلاف في هذه الأسانيد ولا اضطراب، فإن هلالا صرح بسماعه من عمرو ابن راشد ثم لقي وابصة بحضور زياد، وأن زيادا حدثه به عن وابصة أمامه كالقراءة على الشيخ، فصار هلال لأنه قال حدثني هذا الشيخ، فصار هلال يحدث به مرة عن وابصة ومرة عن عمرو بن راشد، وهذا ما رجحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي. واختلف في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فمنهم من وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وقال لا صلاة كاملة، ومنهم من قال لا صلاة صحيحة، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل الذي رآه يصلي منفردا أن يعيد صلاته، ولا يأمر بإعادة الصلاة إلا إذا كانت صلاته واتمامه بالإمام في هذه الصلاة لا يصح. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدت فرجة فلم تسدها، هل وجدت خللا فلم تسدها، لكنه أمره أن يعيد الصلاة مباشرة من غير استفصال. إذن ماذا يعمل من أتى وقد اكتملت الصفوف؟ في زماننا هذا يستطيع أن يجد فرجة لشخص أو شخصين أو ثلاثة في الصفوف الطويلة، فإن عجز عن ذلك فليتقدم ليصلي بجوار الإمام، فإن عجز عن ذلك انتظر حتى يأتي من يصف معه، وإن فرغ الإمام من صلاته قبل أن يأتي أحد فهو مدرك فضيلة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم قد صلوا كتب له أجر الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي صالح هذا يرجح هذا المذهب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد طريق. هذا موقوف وإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك كما تقدم مرارا، وعبد المجيد بن عبد ابن سهل ابن عبد الرحمن بن عوف هذا ثقة، وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، والحديث رواه أو الأثر هذا رواه البيهقي من طريق الشافعي، لكن معنى ذلك أن الائتمام بإمام المسجد وبين هذا المؤتم وبين المسجد طريق يصح الائتمام به إذا كان يرى هذا المصلي في بيته أو في بيت آخر، إذا كان يرى الجماعة التي تصلي بصلاة هذا الإمام فهو يأتم بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، فإذا كان في بيته أو في دكانه أو في مكان وبينه وبين المسجد طريق ولكنه يرى المصلين في المسجد فيصح أو يصح الائتمام بهم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي فوق المسجد، يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام. هذا موقوف في إسناد ابن أبي يحيى ضعيف جدا، وقد ثبت من وجه آخر غير هذا، وقد روى هذا البيهقي من طريق الشافعي وفيه زيادة في آخره بصلاة الإمام في المسجد، ورواه أيضا من طريق أخرى عن القعنبي غير طريق الشافعي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد نصلي بصلاة الإمام للمكتوبة، وهذا إسناد حسن، فإن صالحا مولى التوأمة صدوق اختلط بأخره، وقال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، وهذا من رواية ابن أبي ذئب، فهذا إسناد حسن وفيه أنه صلى مع آخر يعني لم يكن منفردا، ف فذكر أنه كان يصلي منفردا بصلاة الإمام كما في رواية الشافعي وحده بصلاة الإمام هذه منكرة، لأنه كما تقدم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن النبي أمر الرجل أن يعيد الصلاة حيث صلى منفردا خلف الصف. فتصح أو يصح الائتمام بالإمام في مسجد وهو يصلي في الطابق العلوي أو فوقه، فإذا كان البناء واحدا يصح الائتمام به ولو لم يرى الإمام ولا المصلين، ولكن يسمع الصوت فيأتم به، لكن لابد أن يكون معه آخر فلا يصلي وحده، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما تقدم. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال أخبرنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذه عند البخاري وليست عند مسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا دليل على تقديم الكبير في الإمامة، وذلك إذا كان أو كانوا مشتركين في الحفظ. فمالك بن الحويرث ومن معه كانوا جماعة وكانوا حضروا النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه وحفظوا أخذوا عنه قرآنا وتعلموا، فأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم. يقول فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني في رجوعكم، وليؤمكم أكبركم، حيث كلكم مشتركون أو متساوون في الحفظ والفقه أيضا، لأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في العلم أو في الفقه سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا كذلك سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث تدل على تقديم أولا من كان أعلم بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقدم العلم أو السن أو السلم، ثم بكبر السن، وهذا ترتيب الإمامة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.